بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول: الاختلاف أمر قدري كوني، منه المذموم المنهي عنه شرعا. ذكر في المقدمة أصناف الناس في التعامل مع الخلاف، وذكر أن الحق بالخلاف كل هذه الطرق. فما هي العبودية الصحيحة الواجبة في الاختلاف؟ يقول: الاختلاف أمر قدري كوني، منه المذموم شرعا. الاختلاف أمر قدري كوني بمعنى أنه واقع لا محالة، سيحصل لا محالة، موجود موجود، لا يظن أحد أنه يمكن القضاء على الاختلاف، أنه يمكن أن لا يكون هناك خلاف، بل هو أمر قدري كوني. لابد أن يعني يستوعب الإنسان أنه موجود لا يزول. منه المذموم المنهي عنه شرعا، بمعنى أن هناك هذا الأمر الكوني القدري فيه أمور شرعية، فيه واجبات شرعية، إذا غابت صار الاختلاف مذموما. أما إذا كان الواجبات الشرعية موجودة في الاختلاف لم يكن عند ذلك شرا ولا كان مذموما، بل كان مما يسع هذه الأمة. بمعنى الاختلاف أمر قدري كوني، الأمور القدرية الكونية الإنسان لا يحاسب عليها إلا إذا كان هناك أمر شرعي هو مكلف به حيالها، فعند ذلك إذا قام به كان هذا الأمر القدري الكوني غير ضار له، إذا تركها كان مسؤولا عن الشر الذي يحصل، رغم أنه أمر كان بتقدير الله سبحانه وتعالى، أمر قدره الله وقضاه، ومع ذلك إنه لم يقم بما أوجب الله عليه فيه من العبودية صار مذموما. فيقول: الاختلاف أمر قدري كوني، يبقى نخلص منها بأمرين. الأمر الأول أنه هو سيظل موجودا لا محالة. الأمر الثاني أنه لا ذنب للناس فيه، أو لا يبوء الإنسان بذنب فيه، إلا إذا قعد عما يجب حياله، إلا إذا قعد عما يجب حياله. يقول: دلت الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على وجود الاختلاف بين بني البشر وتقدير الله ذلك عليهم. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فبين الله سبحانه كلمته السابقة وقضاؤه الأول في تأجيل الخلق إلى أجل معدود لا يقضى بينهم قبله في اختلافاتهم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، هذا هو القضاء الكوني، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الاستثناء في الآية دال على أن هناك في الاختلاف مرحوم، وهناك من لا يرحم. ولا يزالون مختلفين ده معنى أنه أمر قدري سيظل موجودا في الدنيا، إلا من رحم ربك، هذا الأمر القدري يتعلق به رحمة، ومن ثم يتعلق به عذاب، يتعلق به رحمة وعذاب. هذا دل على أن هناك واجبات شرعية منوطة متعلقة بهذا الأمر القدري الكوني. قال ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. الله سبحانه وتعالى خلق الناس إما للاختلاف وإما للرحمة، إما لا يزالون مختلفين لذلك خلقهم، أو إلا من رحم ربك، من رحم ربك لذلك خلقهم، خلقهم ليرحمون، أو إلا من رحم ربك ليختلفوا ويرحموا، فيكون الضمير عائد على الأمرين معا. وتمت كلمة ربك، هذا أمر تام مقضي لا يبدل، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول في تفسير الآية أقوال للعلماء. الأول قوله تعالى ولذلك خلقهم، أي للاختلاف خلقهم. الثاني للرحمة خلقهم. روى ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصم إليه فأكثر، فقال طاووس اختلفتما وأكثرتما، فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا، فقال طاووس كذبت، فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. في الرواية الأخرى عن ابن عباس قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. الثالث المراد للرحمة وللاختلاف خلقهم، قال الحسن الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف، فقيل له لذلك خلقهم، فقال خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه، وكذا قال عطاء والأعمش واختاره ابن جرير. يقول الحق ألا تعارض بين هذه الأقوال. ولذلك خلقهم الضمير على ماذا يعود؟ الكاف تعود عليه. فيها ثلاث أقوال العلماء، الأول أنها على الاختلاف، الثانية أنها على الرحمة، الثالثة أنها على الاختلاف والرحمة معا. يقول الحق ألا تعارض بين هذه الأقوال، الخلاف هنا خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. فمن قال الاختلاف خلقهم فهو يعني أن هذا أمر قدري كوني، فاللام لام التعليل لبيان الحكمة الكونية. ومن قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب فهو يعني الأمر الشرعي الذي أمروا به، كما أنكر طاووس على ذلك الرجل الذي أراد تقرير مشروعية الاختلاف محتجا بالآية فقال له كذبت، فليس الاختلاف بمراد شرعا، فيكون اسم الإشارة ذلك راجع إلى الرحمة، واللام لبيان الحكمة الشرعية، مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليأمرهم بعبادته أمرا شرعيا. والقول الثالث جمع بين القولين، فأهل الطاعة المنفذون لأمره الشرعي هم أهل رحمته، وأما أهل الاختلاف المفارقون للحق الذي شرع فهم لم يخرجوا عن قضائه وقدره وحكمته الكونية. الآية زي ما ذكرنا فيها ثلاث أقوال. قول الأول أن هذا في بيان الحكمة، في بيان الأمر الكوني، أو في بيان الأمر الشرعي، أو في بيان الأمرين معا، الأمر الكوني والأمر الشرعي، أي مكان. فالآية دالة على أن هناك مرحوم وهناك معذب في الاختلاف. الآية دالة على أن هناك من يرحم وأن هناك من يعذب في الاختلاف. إذا كان الخلاف في تفسير الآية خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، فلماذا أنكر طاووس رحمه الله على الذي احتج بالآية على الاختلاف؟ نقول هذا من الاحتجاج بالقدر على المعصية. أنكر طاووس رحمه الله على الذي احتج بالآية؟ أنكره لأنه يحتج بالقدر على المعصية، أنكر عليه أنه يحتج بالقدر على المعصية. هم اختلف فأكثر، والواجب في الاختلاف ألا يكسر الإنسان، بل الواجب أن يلتزم.

أمر الأول أن الاختلاف أمر قدري كوني. الآيات والحديث ذكرها كلها دل على أن الاختلاف موجود موجود. الأمر الثاني أن هناك أمور شرعية تجب في هذا الاختلاف، لذلك وجبت فيه الرحمة وحق فيه العذاب على من أطاع وعلى من عصى. بيقول في تفسير ذلك، يعني في تفسير الأمرين دولة، إن من أخطر الطرق والمسالك في التعامل مع الخلاف هو الاستسلام للخلاف، اعتبار أن الخلاف واقع لا محالة، الخلاف كده كده موجود، فيبقى مفيش داعي إن احنا نلتفت إلى محاولة الاجتماع والألفة وترك الخلافيات أو التقليل منها ما أمكن. يقول هذا من أخطر المسالك وأبعدها عن الشرع الحنيف، لأن الاحتجاج بالقدر ده مصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى. إن أنت يبقى في أمور شرعية واجبة عليك تيجي تقول ما هو ربنا قدر إن الأمور الشرعية دي لا توجد، هذا من مصادمة شرع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندفع القدر بالقدر. الله سبحانه وتعالى ما كان من طاعته فهو من قدر الله، وما كان من معصيته فهو من قدر الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وجود الاختلاف، وهو الذي قدر وجود مدافعة الاختلاف. الواجب على المسلم أن يدفع القدر غير المحبوب إلى الله بالقدر المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قدر وجود الكفر وهو قدر غير محبوب، قدر وجود الجهاد والمدافعة وهو قدر محبوب. الواجب على المسلم أن يسعى يعني مسترشدا ويعني متفائلا بوجود القدر المحبوب، مدفوعا بوجود القدر المحبوب إلى محاربة ومضادة القدر المذموم، فيقوم بالجهاد، يسعى بالجهاد لإزالة الكفر، رغم أنه عارف أن الكفر سيظل موجودا، لكن لابد أن يدفع القدر بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه لما قالوا له أتفر من قدر الله، قال له أبو عبيدة لما أراد أن لا يدخل الشام بسبب الطاعون، فقال له أتفر من قدر الله، فقال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. يفر من قدر الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وجود الطاعين، وهو الذي قدر العلاج منها والتوقي منها حيث أنها لا تصيب الإنسان، فهو هذا قدر وهذا قدر، أحدهما محبوب إلى الله والآخر مذموم مبغوض عند الله. فالواجب عليه أن يعني يندفع بالقدر المحبوب للمضادة ولرد القدر المذموم. أدل على وجوب المدافعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ما ورد في القرآن من مدح الاعتصام وهو دفع القدر بالاختلاف بالقدر بالاتحاد، والنهي عن التفرق والخلاف وذم المختلفين، واعتصموا بحبل الله جميعا، أمر الاجتماع، والنهي عن الفرقة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، النهي عن الفرقة، ولا تتفرقوا فيه كذلك، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ذم المفترقين، قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، قال لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وبين وجوهكم. كل هذا من ذم المختلفين، أن الخلاف نفسه عقوبة من الله سبحانه وتعالى فقط، هو أيضا عقوبة من الله سبحانه وتعالى على من يقدر على من السعي إلى يقدر عليه المزيد من الاختلاف. أمر بالاتفاق في أمر ظاهر، ونهي عن التفرق في أمر ظاهر. صف يقف مستوي، كله يقف متقارب من بعضه، ده كده أمر ظاهر. صف عوج داخل ظاهر. الله سبحانه وتعالى يقدر على من لم يدفع هذا الخلاف بمزيد وبخلاف أشد من هذا الاختلاف. فده ما هو اختلاف في الوقفة في الصف، يكون اختلاف في القلوب، اختلاف في الوجوه، يخلفن الله بين قلوبكم، يخلفن الله بين وجوهكم، يخلفن الله بين قلوبكم لا تأتلفون ولا تجتمعون، يخلفن الله بين وجوهكم لا تتفقون على أمر، يوجد التشاحن والتضابر والتباغض والتحسد. رغم هو الأمر بدأ بترك تسوية الصف فقط، اللي المخالفة فيه ده مخالفة الأمر، يعني الأمر هين أو الأمر بسيط، ليس فيه انقسام ولا افتراق ولا بغضاء ولا نحوها. فقلنا القاعدة الكلية عليها بين أهل السنة والجماعة الحرص على الألفة والاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف. لا يكون الإنسان ملتزما بمنهج أهل السنة ما لم يكن حريصا على الألفة، على اجتماع القلوب وعلى الاجتماع، وجود اجتماع الأبدان، عن والنهي عن التفرق والاختلاف. فقول ولذا سمي أهل السنة بالجماعة لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كان عليه الجماعة الأولى. أهل السنة ليه سموا بأهل السنة والجماعة؟ سموا بأهل السنة لأنهم يأمرون بالاعتصام بالسنة والاستدلال بالسنة والحديث. ليه سموا الجماعة؟ لأنهم يأمرون بالاجتماع على الجماعة الأولى، على جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ده أولا في الحكم، في حكم الاختلاف. أولا في حكم الاختلاف، ما هو توصيف الشرع للاختلاف؟ توصيف الشرع للاختلاف أنه أمر قدري كوني، بمعنى أنه موجود لا محالة، أن هناك واجبات شرعية إذا وجدت لم يضر الاختلاف أحد كسائر الأمور الكونية. أي أمر كوني مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى إذا قام الإنسان بما يحبه الله فيه لم يكن عليه منه بأس، كفر الكافر ومعصية العاصي وعلو الظالمين، الحاجات دي كلها أقدار مبغوضة إلى الله وهي من مهلكات الناس، مع ذلك لا خطر منها على المسلم إذا قام فيها بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى من المدافعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه.